إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد حدث طاووس بن كيسان الإمام التابعي الكبير وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذهبت إلى مكة لأعتمر، فلما فرغت من عمرتي صليت عند المقام ركعتين ثم جلست أنظر إلى الطائفين وإلى بيت الله الحرام، فإذا بي أسمع جلبة، فإذا الجنود بالحراب والجرح والرماح والتروس، وإذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الغسول، وإذا رجل في ثياب مرتة يطوف ببيت الله الحرام. فلما كان في بعض أشواطه علقت ثيابه رداؤه برمح من رماح جنود الحجاج، فوقع الرمح على الحجاج فأخذوه، أي أخذوا الرجل اليماني. فلما قرب إلى الحجاج قال له الحجاج: من أنت؟ قال: مسلم. قال: من أين؟ قال: من اليمن. قال: فكيف تركت أخي محمد بن يوسف الثقفي، يعني أخا الحجاج، وكان أميرا على اليمن في ذلك الزمان، وكان مثله ظلوما غشوما. قال: وكيف تركت أخي؟ قال: تركته سميلا بطيلا بديلا. قال: ما عن صحته سألتك؟ قال: فعن أي شأنه تسأل؟ قال: إنما أسألك عن عدله. فقال: تركته ظلوما غسولا. فقال له الحجاج: ويحك، أما تعلم أنه أخي؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف. والحجاج بعده هو الحجاج. فقال اليمني للحجاج: بل ويحك أنت يا حجاج، أتظن أن أخاك يعز بك أكثر من اعتزازي بالله رب العالمين؟ تخلى الحجاج سبيله. قال طاووس: فوالله ما أن قالها حتى وقعت في قلبي وقفت منها شعر رأسي فما من شعرة في رأسي إلا وقفت. ومثلها ما كان من شأن الإمام العظيم ابن أبي ذئب وهو من طبقة مالك أو يعلو قليلا طبقة لا علا. لقد دخل الإمام المهدي أمير المؤمنين مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه من طلاب العلم فوق 500، فيه مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة وابن أبي ذئب، فقاموا جميعا إلا ابن أبي ذئب رحمة الله عليه، وكان مالك في من قام. فقال المهدي لابن أبي ذئب: يا ابن أبي ذئب لم لم تقم مع القائمين؟ قال: يا أمير المؤمنين والله لقد هممت أن أقوم، فلما استجمعت ثيابي وعزمت على أن أفعل ذكرت قول الله رب العالمين: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فادخرت القيام لذلك المقام. فقال له المهدي: يا ابن أبي ذئب ويحك، والله ما بقيت في رأسي شعرة إلا وقفت تجري. مثل ذلك ما كان من عبد الله بن علي العباسي لما فتح العباسيون عند سقوط الدولة الأموية بمسقى، ودخل هذا الأمير الظالم الغسوم بمسقى قتل في ساعة واحدة 36,000 من المسلمين، ودخل المسجد الأموي بمسقى بالخيل والبغال والحمير وعاث في الأرض فسادا. فلما استتم له الأمر واستتب له الحكم وجلس على عرشه قال لوزرائه وهو عم المنصور الخليفة العباسي المذكور، قال لوزرائه: أترون أحدا يعترض علي؟ قالوا: اللهم لا. قال: فهل تعلمون أحدا يمكن أن يعترض عليه؟ قالوا: إن كان من أحد فإنه الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. والأوزاعي صاحب مذهب جهير شهير، غير أنه لم يجد عليه أتباعا، فهو من طبقة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة عليهم رحمة الله. قالوا: إن كان من أحد يمكن أن يعترض عليه فلن يكون سوى الأوزاعي رحمة الله عليه. فقال: أتوني به. فذهب الجند إلى الأوزاعي مستقدمون، فلما رآهم علم أنه الموت الأحمر وأنها إنما هي إراقة الدماء بعد حين. قال: فأمهلوني قليلا. ثم دخل فاغتسل غسل الجنابة غسل الموت، ثم وضع على جسده أفتانه تحت ثيابه، ثم خرج يقول في نفسه: يا أوزاعي، إن كان من يوم يمكن أن تقول فيه كلمة حق فهو ذا، قد جاءت، فلتنطق اليوم بالحق لله رب العالمين وحده. وخرج وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ودخل به الجنود على الديوان المنصوب، وقد جعل هذا الأمير العباسي عم المنصور الجند صفين، كل صف قد مد سلاحه سيفه او رمحه متعارضا مع مقابله. يقول الاوزاعي: تدخلت محميا من تحت السيوف والرماح. حتى خلصت إليه فوقفت بين يديه وهو جالس على عرشه. اعتصمت بالله رب العالمين وفي نفسي ما قال الخليل يوم ألقي في النار وما قال محمد سيد الأبرار يوم جمع له الكفار الفجار السيل الجرار من أجل أن يوردوه الحتوف صلى الله عليه وسلم. استحضرت قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فوالله ما هو إلا أن استحضرت عظمة الله رب العالمين وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا حتى عاد الأمير في عيني أقل من الذباب. يقول وإن السرر لا يتطاير من عيني. يقول لي يا أوزاعي ما تقول في تلك الدماء التي أرقناها والرؤوس التي قطفناها؟ ما قولك في الدماء التي أرقناها والرؤوس التي قطفناها؟ قال الأوزاعي حدثنا فلان عن فلان يبلغ بها به عائشة رضوان الله عليها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن كان من قتلت كما وصفت من أحد هذه الثلاث فقد أحسنت، وإن كانت الأخرى فهي دماء في عنقك سيسألك الله رب العالمين عنها. قال الأوزاعي ولما قلت ذلك حسرت الإمامة عن رأسي أنتظر السيف والوزراء يجمعون ثيابهم حتى لا تترقص الثياب بدمائي عند قتلي. قال فأنزل الله رب العالمين الهيبة علي والوضل في قلبي ثم قال يا أوزاعي فما تقول في الأموال؟ قال قلت له أيها الأمير إن كانت من حلال فحساب وإن كانت من حرام فعقاب. قال فخذ هذه الجبرة ليتم قد ملئ ذهبا. قلت لا أريد دنيا ولا أريد مالا. قال فغمزني أحد وزرائه الناصحين أن اقبلها فإنما يريد أن يتعلل بأدنى تعلة من أجل أن يقتله. قال فأخذت المال وفرقته على الجنود قبل أن أخرج من دار الإمارة ثم فرقت الكيس عندهم وخرجت أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قلتها يوم أن خرجت وقلتها يوم أن دخلت وأقولها الآن خارجا حسبنا الله ونعم الوكيل. بأي شيء حصل هؤلاء هذا اليقين؟ إن المرأة لا يفتش في أحوال قلبه فيجد أنه خلو الوفاض من اليقين لا يحصل في قلبه منه ذرة. إن الأمر لا يكون يسيرا حقيرا لا قيمة له ولا خطر. ثم ينزل بالمرء منا فكأن القيامة قد قامت وكأنما إسرافيل قد نفخ في السور وكأنما الناس قد قاموا لله رب العالمين. والأمر في ذاته حقير يسير لا قيمة له ولا خطر. إني عندما أفكر في هذا الأمر أبحث في كتاب الله رب العالمين عن المخلص وأنظر في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المنفذ ثم أعود بذكرى بعيدا قريبا فأجد أن شأن الناس سواء قدوى القبة بالقبة من غير زيادة ولا نقصان. كيف تعلمنا الدين؟ إن الجمهورة الغالبة من المسلمين إنما تعلموا الدين بعيدا عن المعاهد العلمية الدينية، وتعلموا الدين إن كانوا قد تعلموا منه شيئا في المدارس المدنية. وكيف علم الله؟ لا تدخل الأمر مدخلا منظما من أجل أن تخرج عالما، لأن هذا ليس من شأنها ولا تعنى به لا من قريب ولا من بعيد. فكيف حصلنا الأمر إذن؟ وكيف أصبح المسلم مسلما حقيقة؟ إنما هي أمثال من أساطير الأولين ومن خرافات السابقين ومن حكايات العجائب الماضيات والماضين، وإنما هو الموروث مما علمناه الآباء والأجداد خلفا عن سلف. والمعلمون في المدارس المدنية وقد تربوا مثلنا على غير زاد فخرجوا من غير حصيلة، ولذلك خرجنا غير منظمين في فهم الدين. وما الدين في النهاية إلا كالطائر الحي له قلب من التوحيد، انخفق هذا القلب بتوحيد الله وبلا إله إلا الله على حقها وبحقيقتها عاش، ثم بجناح ضخم غير مهيب غير مكسور من العبادات التي يتعبد بها المرء لله رب العالمين، وجناح مخابر من المعاملات، ثم يأتي بعد ذلك وفوقه ومن قبله حياة من الأخلاق يعلمنا إياها الدين، وحياة من الآداب يغرسها فينا مع الفضيلة هذا الدين العظيم، دين الإسلام القويم الكريم الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمثال تعلمناها وحكايات تلقفناها فتلقيناها، ثم نسير في الحياة على هذا الهدي المريض. يظن المرء أنه قد تعلم من دينه فوق الكفاية وما يزيد، وما حصل في الحقيقة ما يخير به المسلم مسلما. ما علم المرء حقيقة اليقين في القلب وكيف يحصلها، وإنه لباب واسع، باب الإخلاص لله رب العالمين. ما تعلم المرء النية التي يبنى عليها الإخلاص، مع أنهم في صدر هذه الأمة في سلف هذه الأمة الصالح من صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون، كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن بضبط لا يتخلف ولا يأتي إليه زيادة ولا نقصان ولا خطأ ولا انحراف. كما يتلقى المرء من المقرئ السورة من القرآن يعود بإسناده فيها إلى سيفه ثم سيفه الذي على إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يرفع ذلك إلى رب العزة سبحانه بأعلى سند في الوجود قط. كما يتلقى المرء السورة من القرآن منضبطة في مخارج حروفها وصفاتها وفيما يتعلق بحق كل حرف ومستحقه، وإخراج ذلك من حيث ينبغي أن يخرج مع معرفة وقت ووقت، يعود بذلك القرآن غضبا رطبا نبيا كأنما يتنزله به جبريل على قلب النبي الأمين محمد. كما يتعلم المرء ذلك يتعلم المرء النية ويتعلم المرء الإخلاص ويتعلم المرء اليقين. فبالله عليك دلني اليوم على معلم يعلم اليقين، وعلى طالب علم يطلب اليقين، وعلى طالب هدى يطلب الإخلاص والدين. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، إن المخلص كما يبينه ربنا يجمع في آية من كتاب الله العزيز في الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة بهذه الإشارة إلى البعيد للتسخين والتعظيم هي الدار التي تعرفونها والتي وصفت لكم في الكتاب العزيز والسنة التي أنزلتها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الدار الآخرة تلك الجنة دار القرار ودار الخلد ودار النعيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بنظم بديع لم يقل ربنا في هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يعلون ولا يفسدون، وإنما جعل هذا الموعود وينفذ هذا الوعد لمن لم تتحرك في قلبه إرادة العلو والفساد. الدار الآخرة لمن لم تتحرك في قلبه إرادة العلو والفساد، لا لمن لا يعلو في الأرض ولا يفسد فيها وفي قلبه إرادة العلو والفساد، هذا ليس له من الدار الآخرة نصيب. وأما الدار الآخرة التي ذكر ربنا جلت قدرته فإنما يجعلها سبحانه لمن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، لا تتحرك في نفسه للعلو إرادة ولا تجول في خاطره من فساد خاطرة ولا نعمة حس ولا خبر، كل ذلك منه براء وأسلم القلب لله رب العالمين وحده. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. إن الله عز وجل إنما ذكر هذه الآية العظيمة هدى ونبراسة وسراجا منيرا يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم إلى صراط العزيز الحميد ليسير على نهجها ويستنير بنورها. من أراد أن يجعل الله رب العالمين له في الآخرة حظا من تلك الدار الموصوفة بأنها الموعود الأعظم الجنة التي جعلها الله رب العالمين غاية المنى ونهاية المستهى، بلغنا الله وإياكم إياها أجمعين. هذه الآية ذكرها الله رب العالمين بعد أن حكى قصة رجل قد علا به أمر فساده بطغيان ماله حتى بلغ في الطغيان المبالغ. ويأتي العلماء بعد أن ساق ربنا جلت قدرته هذه الآية العظيمة تعقيبا على قصة قارون بعلوه واستكباره وطغيانه على قومه وتجبره، ثم بما كان من أمر خص الله رب العالمين به وبداره وكنوزه الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم الدين جزاء وثاقا ولا يظلم ربك أحدا، لأن الله عزت قدرته وتقدست أسماءه قد استأثر لنفسه بالعزة واستأثر لنفسه بالكبرياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء فيما يخفيه عن ربه ويرويه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبرياء رجائي والعظمة إجاري، فمن نازعني فيهما أهلكته ولا أبالي. في معنى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبرياء لله رب العالمين وحده، والعظمة لله رب العالمين وحده، والعزة في الحقيقة لله رب العالمين وحده. فلما آتاه الله رب العالمين المال وظن أن ما أوتي هذا المال على علم بل توقن ذلك بيقين فاسد لا حق فيه، خسف الله رب العالمين به وبداره الأرض. ويأتي العلماء الأثبات عليهم الرضوان يقولون إن العلو في الأرض بغير الحق إنما يكون لمن تشبه بسنة فرعون. إن فرعون علا في الأرض، فالعلو في الأرض بغير الحق منهج فرعون. فكل من علا في الأرض بغير الحق فهو سائر على قدم فرعون، وهو يوم القيامة كما أخبر الله رب العالمين محشور في زمرة فرعون. نسأل الله السلامة والعافية كما أخبر ربنا جلت قدرته يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن كان إمامه محمدا صلى الله عليه وسلم فهو يوم القيامة وراء محمد ويدعى بإمامه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سار على نهج فرعون بالعلو في الأرض فهو على قدم فرعون في الموقف والمحشر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن بغى الفساد في الأرض كان على قدم قارون، لأن هذا إنما أفسد في الأرض وعاث فيها فسادا فهو رأس المفسدين. ولذلك تجد أن الله عز وجل لما أخبر عن الذين يؤتون كتابهم يوم القيامة بشمالهم جمع لهم المال والسلطة، وأما من أوتي كتابه بشماله سيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فمن جمع المال والسلطان بغير الحق أتى يوم القيامة بأسباب الرضا والهلاك مجموعة حوله كأنها الغلاف، فالقلب الأغلف لا ينفذ إليه هدى ولا يستقر فيه أمر رشد على قرار، ثم كان بعد ذلك من أصحاب النار. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله عز وجل عباد الله يأمرنا بأن نحصل الأسباب التي نحيا بها الحياة الطيبة من غير علو ومن غير فساد، من غير أن نعلو في الأرض ومن غير أن نفسد فيها، لنسير في الإصلاح من منطلق الوعي هو منطلق دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأي إصلاح في الوجود لا ينبع من نهج محمد ومن كتاب ربنا وسنة نبينا فهو إفساد، وإن كان في ظاهر الأمر قد تلبس بكورة الإصلاح دون حقيقته، إنما أخذوا لب الباطل وأخذوا وجمعوا مخ الباطل وكسوه لحاء الشريعة، فأنا يزكو ذلك عند الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، هو ولي ذلك وحده وهو القادر عليه وحده وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، يقول ربنا جلت قدرته من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من تفيد الأمور، فمن قال من فعل ذلك من غير أن يقول من ذكر أو أنثى دل قوله من دون قوله من ذكر أو أنثى على دخول الذكر والأنثى تحت هذا الأمور. فلماذا قال ربنا من ذكر أو أنثى بعد أن ذكر من التي يدخل تحتها الذكر والأنثى؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل ذكر هذه الآية في سورة ذكر فيها معتقد أهل الجاهلية بما كان من أمر الإله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ذكر الله رب العالمين هذا في هذه السورة. فلما ذكر هذا القول الجامع أتى بالتنصيص على الأنثى مرة أخرى للتأكيد، يدل على أن الأمر على عمومه لا كما يذهب إليه أهل الباطل الذين كانوا يأيدون الإناث ويكرهون ولادتهم ويكرهون أن ينسب لأحدهم أنثى من الإناث. فدل ربنا تبارك وتعالى بالذكر الصريح على نفي ذلك المعتقد الفاسد، فأتى ربنا بالأمر كأنما ذكره مرة مجملة ثم بعد ذلك مفصلة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا هو القول الأول. وأما الثاني فمن أجل نفي توهم التحقيق ولزيادة التأكيد والتحقيق والتكرير هنا يفيد ذلك ويدل عليه. ثم انظر إلى قول ربنا جلت قدرته، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأي عمل صالح يعمله المرء لا يصدر من قاعدة الإيمان بالله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن يؤدي إلى الحياة الطيبة. وإن كان عملا صالحا بكل المقاييس الظاهرة غير أنه يفقد هذا الأصل الأصيل الذي قرره ربنا تبارك وتعالى في قوله وهو مؤمن، فلا بد لكي يثمر العمل الصالح الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة أن يكون صادرا من قاعدة الإيمان بالله رب العالمين والاتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أتى بالعمل الصالح بشروطه اندرجا ذلك تحت مظلة الإيمان وقائما على أساسه وقاعدته أثمر ذلك الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول العلماء عليهم الرضوان والرحمة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن من حصل هذين الشرطين في الحياة من العمل الصالح والإيمان بالله رب العالمين أحياه الله الحياة الطيبة في الدنيا وستأتي إن شاء الله بعد حين، ثم جزاه الله رب العالمين وجزاه بثواب عجيب في الآخرة. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم كما هو. يقول العلماء يؤتى بمن حصل ذلك ثم ينظر في خلواته وينظر في أعلى ثواب صلاة من الصلوات التي صلاها في حياته، في صلاة بلغ فيها الذروة في التبتل والخشوع واستدخال القلب بالله وتفريغ الخاطر والذهن من كل ما يشغل عن الله رب العالمين وعن كل ما سوى الله رب العالمين من الأغيار، فأعلى صلاة تحصل فيها على مقدار عال من الدرجات تحسب عليها كل الصلوات، وقس على ذلك الزكوات، وقس على ذلك الصيام، وقس على ذلك الصدقات، وقس على ذلك الكلمة الطيبة، فما تلك من عمل صالح كما قال ربنا تبارك وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيا له من أجر عظيم. وأما الحياة الطيبة في الدنيا فالأنس بالله والقرب من الله رب العالمين، وهو أمر اليقين الذي بدأنا به هذا المقال بحول الله رب العالمين. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، هي جنة الأنس بالله والقرب والتبتل والزهد في الدنيا بالإقبال على الله رب العالمين. إن استطعت أن لا يسبقك أحد عند الله تفعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما الدنيا فأمرها قليل وخطرها حقير، كما بين الله رب العالمين في متاعها الموصوف بأنه متاع قليل، وكما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في غير ما نص صحيح، وكما بين العلماء الأسلاف من الصحابة والتابعين. إن استطعت ألا يسبقنك إلى الله أحد فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحياة الطيبة حياة لا قلق فيها ولا خوف فيها ولا اضطراب فيها، وإنما فيها الأنس بالله والقرب من الله والعمل ابتغاء وجه الله، لا من أجل شهرة ولا من أجل تحصيل مغنى ولا من أجل الرجعة على رقاب العباد وعلى أكتافهم، تسلقا إلى الحبيب لا تسلقا إلى غاية تعلو بل إلى غاية تسف، تسف إسفافا ما له من نظير. نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أن الله عز وجل بين في الكتاب المخلص يبين لكم في السنة الصحيحة المنفذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جئبان جائعان، وفي رواية ما جئبان ضاريان، ارسلا على غنم، في رواية غاب راعيها بأفسد لها أي لتلك الغنم من حرص الرجل أو المرء على المال والترف لدينه. فالحرص حرص الرجل على المال وحرص الرجل على الترف يفسد الدين كما يفسد جئبان جائعان ضاريان مفترسان لذئب اليتم مستحكمة، كما يفسد هذان الجئبان غنما غاب راعيها، كذلك يكون إفساد حرص الرجل على المال وحرص الرجل على الترف هدينه كذلك الإفساد حد والنعل بالنعل، يسأل الله السلامة والعافية. وقصة في صحيح مسلم يذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول خير التابعين: رجلا يأتيكم في أزواج أهل اليمن، يعني في أمدادهم التي تأتي اتباعا مددا من بعد مدد لكي تمد جنود المسلمين في الثغور قتالا للكفار والمشركين. رجل من اهل اليمن لم يكن راى النبي صلى الله عليه وسلم ولا راه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تكثف بعد حين. يقول: يأتيكم في أزواج أهل اليمن رجل يسمى أويس ابن عامر، كذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، من مراد ثم من قرن، فهو أويس القرني المرادي رضوان الله عليه، هو خير التابعين، له أم هو بها بر، وكان به برصا دعا الله رب العالمين ان يعافيه منه، واستبقى في دعائه موضع درهم او قال موضع دينار، حتى اذا ما حس انه قد نسي منة الله عليه كشف عن موضع بقية البرص في جسده فتذكر نعمة الله عليه. كان به برص فدعا الله رب العالمين ان يعافيه منه، فأبراه الله إلا موضع درهم أو موضع دينار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب: إذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. والأصحاب أفضل من التابعين بيقين لا خلاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خير التابعين ويعدد مناقبه، ثم يأمر الأصحاب ومنهم عمر الفاروق رضوان الله عليه اذا ما راى اويس بن عامر ان يامر اويسا ان يدعو الله لعمر. وجاء اويس في امداد اهل اليمن وسال عمر عنه حتى لقيه ووضع اليد عليه: انت اويس بن عامر؟ قال: نعم. لك أم؟ قال نعم. كان بك برص فدعوت الله أن يبرئك منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال فاستغفر لي. قال يا أمير المؤمنين أنت أولى بأن تستغفر لي. قال بل تستغفر أنت لي فذلكم وبذلكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له عمر رضوان الله عليه أين تريد؟ قال أريد الثاني. قال أكتب إلى واليها ليكرمك ويعرف موضعة الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أكون في أغمار الناس أحب إليه. كان ويس بن عامر من إخفاء سر الله فيه من حفظه على كرامة الله التي ملكه إياها وجعلها نورا صافعا في قلبه وعلى لسانه رضوان الله عليه يمكث الأيام في بيته من العري لا يجد ما يواري به عورته ليخرج إلى الصلاة التي بالجال ويضيق به الحال في المأكل الحلال حتى يخرج ربما وجد النفايات على أكوام القمامة يتبلغ رضوان الله عليه ثم إدامه ماء دجلس أو ماء القرآن رضوان الله عليه. أكون في أغمار الناس فإذا ما عرف في مكان رحل منه ولم يبقى فيه يختلقاله لأنه لا يحرص على الشرف الذي يدمر الدين بل يتواضع لله فيرفعه الله رب العالمين. إن الأمر لله رب العالمين هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. إن الله عز وجل كما قال ربنا كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويضع آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويحيي أقواما ويميت آخرين ويغني أقواما ويؤثر آخرين. سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريده على كل شيء قدير. عباد الله حاولوا جاهدين أن تحصلوا اليقين واعلموا أنه علم مدروس يدرس في ظاهره ثم تحصيل أمر اليقين العملي بملاطمة الحياة وبمواقعة أحداث الحياة وبالصبر على المهمات وبالصبر على سخط الناس وبتعلم الأدب الشرعي بالصبر على ما في قلة علامات أخلاق الناس من قلة الأدب كما كانوا يقولون إنما نتعلم الأدب لكي نصبر على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب رضوان الله عليهم أجمعين لكي يصبر المرء على إخوانه من المسلمين من السفهاء والخلعاء والبطلين لكي يعودوا إلى حضيرة الله رب العالمين يدلهم على جناب الله يأتي بهم في القيود وفي السلاسل وفي الأسفاد لكي يدخلهم الجنة حيث الرضوان حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر على قلب بشر. عباد الله حاولوا أن تحصلوا اليقين وحاولوا أن تحصلوا الإيمان الصحيح إنه علم مدروس. وحاولوا أن تعلموا الجناحين اللذين لا يطير الطائر إلا بهما بعد وجود القلب الخاطئ المبني على التوحيد الذي إذا ما فك عن الخفقان بلا إله إلا الله خكلت جوارحه وانهارت قوادمه وخواتمه وركض على الأرض ركود الأبد من غير حراك أبدا. علم المعاملات بعد علم المعامل العبادات من أجل أن يتعلم المرء سبيل السلوك إلى الله رب العالمين. إن أحدهم ليضع الدرهم على مزوره فيخبرك بوزنه ثم لا يحسن بعد ذلك أن يستنجيه ولا أن يتطهر من جنابه وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله عز وجل يبغض كل جعبري جواب سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة يبغضه الله رب العالمين. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة إنه علم وسيع ليس له حد بحر لا ساحل له. كل علوم الخلق في دنيا الناس لا تبلغ في هذا العلم الشرعي المتين قطرة ولا تساوي في النهاية إلا كما يساوي هذا المخلوق في مقابل الخالق لا يساوي شيئا على الإطلاق، فإن الله هو الحق وما سواه هو الباطل. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إلى الله رب العالمين، موحدين منيبين مخبتين من ذنوبكم مشفقين، وعلى الآخرة مقبلين، وعن هذه الثانية مدبرين، عسى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك اليقين، نسألك اليقين، نسألك اليقين. اللهم إنا نسألك الإيمان واليقين والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك تمام اليقين، نسألك تمام اليقين، ونسألك كمال اليقين، ونسألك دوام اليقين، ونسألك الخروج من الدنيا موقنين بأنه لا إله إلا أنت بالحقيقة من غير نساق ولا شك وكف ولا شرك. اللهم حققنا بحقيقة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. نسلو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين بثنا، يا غياث المستغيثين بثنا، يا غياث المستغيثين بثنا، يا غياث المستغيثين بثنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم جنبنا مضلات الفتن، جنبنا مضلات الفتن، جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخذنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك، مسكنا الإسلام حتى نلقاك، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. ومتعنا بالإيمان وحلاوة اليقين، متعنا بالإيمان وحلاوة اليقين. وافتح لنا في العلم فتحا مباركا، وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا، وافتح لنا في الدعاء فتحا مباركا، وافتح لنا في الحفظ فتحا مباركا، وافتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا، وافتح لنا في التوبة فتحا مباركا، افتح لنا في التوبة فتحا مباركا، افتح لنا في التوبة فتحا مباركا. عرفنا حقيقة أنفسنا وأنا في الحقيقة من ماء وصين، فتب علينا يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين بثنا، يا غياث المستغيثين بثنا، يا غياث المستغيثين بثنا. اللهم إنا أدلاء فأعزنا، أدلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا كريم، احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا كريم. اللهم بك اعتصمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا، أقررنا بمعاصينا فتب علينا. ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على أعدائنا، واحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء، وكيف نهلك أنت الرجاء، وكيف نهلك أنت الرجاء، وكيف نهلك أنت الرجاء، وكيف نهلك أنت الرجاء. اللهم استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، ولا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المحرومين، نعوذ بعز جلالك أن تجعلنا من المحرومين، نعوذ بعز سلطانك القدير أن تجعلنا من المخطئين، أن تجعلنا من المخطئين. قلنا ولا تخطعنا، قلنا ولا تخطعنا، وآتنا ولا تحرمنا، وتب علينا يا كريم، تب علينا يا كريم، تب علينا يا كريم. وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الحق يا أهله، واخذل الباطل يا أهله. اللهم انصر الحق يا أهله، واخذل الباطل يا أهله. ومثل للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويبلغ فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك يا عزيز، ويقضى فيه بكتابك يا كريم. وصلى الله وسلم على البشير النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.